لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. كانت هذه هي التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد وهي للشيخ أسامة بن علي الغانم إمام مسجد عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حي السويدي في الرياض وأستاذ القرآن وعلومه والأمين العام لرابطة الحفاظ الخريجين. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة النساء. في هذه الآيات خفف الله تعالى على نبيه ما يجده في نفسه من التأثر لموقف اليهود منه ومن سؤالهم له أن يريهم الله جهرة بما حكاه من موقفهم مع نبيهم موسى من قبل وما طبعوا عليه من عنة وعناد. وذكرت الآيات الظلم والبغي الذي وقع منهم على مر الأزمان من نقض الميثاق والكفر بالحجج والبينات الواضحة وقتل الأنبياء وغير ذلك. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة وهي فقرة نوادر التلاوات ونقدم فيها قراءة للشيخ صالح بن محمد بن علي بن محمود رحمه الله وهو من أعيان منطقة القصيم حفظ القرآن صغيرا على يد والده وهو من الملمين بعلم الأدب والتاريخ والأنساب. نقدم له هذه التلاوة من سورة الدخان. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة الخاشعة القراءة النجدية للقارئ الشيخ محمد البخيت وهو من أئمة المساجد في الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما حفظه من قرآن. هذه الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة القصص وتركز السورة على الموازين الحقيقية للقوى والقيم من خلال إظهار قدرة الله وسنته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين.